بنوادر أجدادي حكايات لا تنسى أبدا أبدا. حكايات ضحكات وعظات هيا نشاهد هيا نرى كي نتعلم مما ترى. قصص حلوة خيالية مع أمثال شعبية في الحكم أحلى الحكم. المرأة البدينة والدجاجة. كان يا مكان يوم جميل ومشمس، وهذه المزرعة الصغيرة تبدو رائعة، فهنا تدور أحداث حكايتنا. في هذا البيت الجميل تعيش هذه السيدة البدينة التي تحب الأكل كثيرا، وخصوصا بيض الدجاج. ياه، ما أجملها وما أشهاها، كم أحب أكل البيض. شكرا لك يا عزيزتي الدجاجة، ماذا سأفعل بدونك؟ ها؟ كدت أنسى غذائك يا دجاجتي العزيزة. إليك بوجبتك، كلي وتغذي. عجة عجة عجة، اليوم سآكل عجة، البيض لذيذ عجة عجة عجة عجة عجة عجة، سآكل العجة، البيض لذيذ. خسارة نفدت. حسن، غدا صباحا ستضع الدجاجة بيضة أخرى. وفي صباح اليوم التالي، شكرا لك ثانية. أخذت السيدة البدينة بيضة الدجاجة كعادتها. أنت دجاجة طيبة حقا، لا تنسي غدا، والآن إليك بغذائك. هيا هيا. أما اليوم فسأصنع البيضة بطريقة مختلفة، سأكلها مسلوقة. صراحة بيضة واحدة لا تكفي، أليس كذلك؟ فهي صغيرة جدا. حسنا، سأنتظر حتى الغد. لكن السيدة البدينة لم تستطع الانتظار، بل جلست قرب النافذة وراحت تراقب الدجاجة وهي تأكل، وراحت تفكر بما ستفعله لو كان لديها بيض كثير. بيضة واحدة وعجة واحدة لا تكفيني، أريد أن أشبع. يا ليتني أحصل على بيض أكثر. عندها سأصنع منها أطباقا مختلفة، وشهية. يا هل من سبيل لوضع بيض أكثر في اليوم؟ في تلك الليلة الجميلة وبعد أن نامت الدجاجة، جلست السيدة البدينة تفكر في خطة للحصول على بيض أكثر. كلما أعطيتها حفنة قمح تضع بيضة واحدة في اليوم، لكن إذا ضاعفت كمية القمح ستضع اثنتين وربما ثلاثة. وتخيلت السيدة البدينة أنها أعطت دجاجتها المسكينة كمية أكبر من الغذاء، وأن الدجاجة باستطاعتها أن تضع بيضة كلما تحركت. نعم، يجب أن أعطيها غذاء أفضل، هذا صحيح. وفي الصباح الباكر أتت السيدة البدينة وهي تحمل كمية كبيرة من القمح. يا دجاجتي الغالية، لا تنسي أنا في الانتظار. لا تنسي أنا في انتظار الغد. حقا أنا متلهفة للغد. وفي صباح اليوم التالي خرجت السيدة البدينة كعادتها للحصول على حصتها من البيض. أين بقية البيض؟ ها؟ هذا مضحك. أين وضعت البيض؟ ها؟ أين هو؟ فهمت، تريدين المزيد. حسنا، سأحضر لك المزيد. خذي، أتيتك بالكثير. كلي وغدا أراك يا حياتي. وفي الصباح خرجت السيدة لتأخذ البيض. بيضة واحدة، أمر مؤسف. لم تأكل سوى النصف ولم تضع سوى بيضة واحدة. هيا كلي ما تبقى، وضعي بيضا كثيرا. كلي. هذا جيد، وغدا صباحا نرى النتيجة. وفي صباح اليوم التالي، أين البيض؟ لقد زاد وزنك كثيرا، فلا بد أن يكون بداخلك بيض عديد. وفي الصباح لم تجد السيدة سوى بيضة واحدة ولكنها مختلفة. هذه البيضة تبدو أصغر من قبل. وسمنت الدجاجة المسكينة ولم تعد تستطيع الحراك. وفي الصباح، يا إلهي، لا بيض اليوم. ما بك أيتها الدجاجة الكسولة؟ لا شيء لي وأنا أقدم لك هذا الغذاء اللذيذ يوميا. هيا كلي. لا، بل يجب أن تأكلي. كلي، هيا. هذا غذاء أكثر. كلي وضعي بيضا أكثر، فأنا أعتمد عليك. هيا، أنت دجاجة طماعة. وفي صباح اليوم التالي، واليوم لا شيء. هيا كلي. وفي صباح اليوم التالي كانت الدجاجة قد وصلت إلى حالة صحية سيئة. لا شيء اليوم، قولي لي أين تخبئين البيض؟ انصرفي فأنت لا تستحقين الطعام. يا إلهي، يبدو أنها مريضة. من أين سأحصل على البيض؟ وخسرت السيدة البدينة دجاجتها بسبب طمعها واعتقادها الخاطئ أن باستطاعتها تغيير طبيعة الدجاجة المسكينة. رائع، فاكهة ممتازة. إنها لي، كلها لي، ولن أعطيها لأحد. لا تكن طماعا، أعطينا منها. هذا صحيح، فهي كثيرة، أعطني بعضا منها. لا، إنها لي، سأكلها كلها. نعم، لذيذة. يا للبخل، ألانية. ما ألذها، ما أشهى طعمها. بخيل. معدتي، معدتي تؤلمني بسبب طمعك. تستحق ذلك. أجل أجل. من ينادي؟ حلوة